تقابل مليون ظهر ضمي مش نسيت ألم كتب لي أحلى قصة حب فيه أول مشاعر حلوة قلبي حساها ولهجتي اللي ما عاد قبلك بعدها اللي فعنيك والسهر وفرحة اللي استنى يسمع رفضان أنا حتى فاكر اتقابلنا زي وأول كلمة بينا وسلام الإيدين